insufficiency سعد بيقول عليها post البيتك سعد بيقول عليها post thrombotic lane أو syndrome ونظام من هنا امبارح الباثوفيزيولوجي ايه منا ايه الباثوفيزيولوجي في كلمة هو هي الباثوفيزيولوجي هي في كلمة واحدة صغيرة ايه فينس هايبرتنشن بالظبط كده لو كنا نختصر الموضوع كله هيبقى فينس هايبرتنشن والاسباب دي الباثوفيزيولوجي واسباب الفينس هايبرتنشن كنا قلنا عليها مصطفى اسباب الفينس هايبرتنشن ايه بيبقى فيها اوبستراكشن في الفينز ايه سببه يعني حتى ده قليل قوي قوي قوي لما بيحصل كده قليل قوي لما الفينز ده كومبرس من بره على فكره الحاجات اللي بتكمبرس بتكمبرس يا من بره يا في الوول يا في اليومن الفينز وقام الفينز مش مهم تكون حضرت امبارح مش مهم حضرت امبارح ايه وقام دي اجابه ساذجه قوي حضرت امبارح انت المفروض تكون عارف من غير ما تحضر ايه كنت بقول لك ان الاسباب اللي بتعمل اوبستراكشن باي حاجه في الجسم من اول اسفاجس للديدينم للستمك للبالورس للانتستين للريكتم للديوريتر لكل حاجه للبين الارتيا بتبقى يا من بره يا في الوول يا في اليومن في اكسترا نيورال ولا انترا نيورال ولا انترا يومنال ففي البينز مشهوره ان الحاجه اللي بتبصك بتبقى فين؟ بتبقى في اليومن اللي هي فينس ثرومبس يعني اكتر حاجه بتعمل الـ CDI بتعدي بتعمل فينس هايبرتنشن من الباثوفيزيولوجي الاندرلاين ميكانيزم هو بقى في فينس هايبرتنشن ايه اللي عملها ان العيان جاله دي بي تي قبل كده او ان عنده ايه تاني او ان عنده ايه فيستولا او نادرا يبقى عنده تيومر او حاجه عامله اكسنس كومبريشن ده قليل قوي لكن اكتر واحده حتى بيسموها البوست بيتك او البوست روماتيك والدور حاجات دي ممكن تيجي في الناس عندهم برايمري باريكوز فينز ممكن تيجي برضه الناس عندهم برايمري باريكوز فينز مش بس اللي عندهم بريفيوس دي بي تي وال يبقى الباثوفيزيولوجي ايه والكوز ايه للديزيز ده بيلوكالايز في حته اسمها جيتد اريا الجيتد اريا كلكم اوير بالترم ده فيري كومن في الليترشر لو مش بوبولار هنا مش عارف ليه لكن هو فيري بوبولار في الليترشر ذا جيتر اريا الجيتر اللي هو بيتلبس فوق البوت اسمها ذا جيتر اريا او الالسر بيرنج اريا بتبقى ميديال ولاترال اباف ذا لاترال ميديال مانيلس طبعا ميديال اكتر ليه المانيفستيشنز دي بتفرايز الاريا دي عشان الدايركت بيرفوريتنس عشان في الدايركت الاريا دي فيها الدايركت بيرفوريتنس بيبقى اما الواحد يتسال هو علاج السي بي اي والمانيفستيشنز بتاعتها هتبقى ايه؟ يبقى الواحد بيكونتر اكت الفينس هايبرتنشن اللي هو الباثوفيزيولوجي بانه بيرفع رجله ويربطها ويقطع او يقفل البرفوريتورز عشان الفينس هايبرتنشن اللي في الديب سيستم ما بيبقاش ريفلكتد على الجلد يقوم الباثولوجي هوبفلي تبقى ريفرس ويبقى ايه الباثوفيزيولوجي الاسباب وايه اللوكاليزيشن وايه المانيفستيشنز الناس اللي عندهم سي بي اي سي بي اي بيقول عليها كمان بوست ترومباتيك بيسموها بوست فليبيتيك فايه المانيفستيشنز فهي الحاجات اللي موجوده دي قلناها كلها قبل كده في الكلينيكال لان احنا عملنا ابروتش الاول الكلينيكال اللي هو هاو تو اكزامين سم ون وذ فينس بروبلم ريسبكتيف اوف ذا كوز فكنا بنشوف اذا كان في فينس بروديكيشن ولا اذا كان في سكندري فيريكوز فينز خلي بالكم دول ممكن المانيفستيشنز دي كلها ممكن تيجي مع البرايمري برضه بس هتبقى متاخره وهتبقى مايلد هيبقى في ايديما هيبقى في هيموسيدروزز اللي هو ان اذر ويرز هتبقى الاريا هتبقى بيجمنتد براون وات ايفر لونها هيموسيدروزز وعرفت الميكانيزم بتاعها ايه برضه الفينس هايبرتنشن والايفكت على المايكرو سيركيليشن هنرجع لكم تاني لايبو درماتوسكلروزز ذا اريا بيكمز انديوريتد اند فيرم اسمها لايبو درماتوسكلروزز كله قايلينه قبل كده مع الكلينيكال انكل فلير اللي هي البري السر فيز الانكل فلير هي البري ألسر، قبل ما يحصل ألسر بقى في انكل فلير اللي هو ريترو مانيولر سبكتينيوس دايليتد فينيولز اللي بيبقى ليها الانكل فلير عامله كده زي البري جانجرين. دي بري ألسر، دي بري ألسر فيز. في فينس ألسر طبعا هنشوفه احنا دلوقتي، وفي بقى الهيل سكارز اللي هم بيقولوا عليها اتروفي بلانش، الوايت سكار تيشو بيقولوا عليها اتروفي بلانش، محدش بيذكرها في الانفايرمنت اللي احنا عايشين فيها، فيري كومن الليترتشر بتقعد تكتبها طول الوقت. وبعدين ديفورميتيز دي انفيرتد شامبين بطل التاليبس. على فكره الفينس ألسرز ار ذا موست كومن ليج ألسرز اول اوفر ذا وورلد. يعني لو كنا هنراهن على ألسر في الليج هيبقى هيطلع في الاخر فينس، وبيعمل ديسابيليتي، بيقعد يريكير، بيبقى كرونيك. في مجموعه من الناس بيبقوا ديسابل بسببه. وممكن قوي لو في فينس ألسر وقعد بقى فور ييرز او سكار تقلب مالجنن، زي ما انتم عارفين تقلب سكويمس سيل كارسينوما، لها كاركترز مخصوصه بيسموها ايه؟ بيسموها مارجرينز ألسر، بيسموها مارجرينز ألسر. بتكلم عن الجلد والبلاستيك قريب قوي ايام السبت ان شاء الله. ايام السبت هنتكلم على البلاستيك، الانستيزيا بقى كده البلاستيك، لايكوما وسيبيشيس سيست ومش عارف هيمانجوما وبيزل سيل وسكويمس سيل ومارجرينز والكلام ده كله هنخلصه، هيفيدنا ان احنا نبتدي كل حاجه ثانيه افضل ان شاء الله. فبيقولوا عليها بيسموها مارجرينز ألسر اللي هي السكويمس سيل كارسينوما اللي ديفلوبينج اون توب اوف سكار اور كرونيك ألسر. تبقى لها صفات معينه انها بتبقى بما انها طالعه في سكار، فالجراف بتاعها بيبقى السكار ما لهاش بلاد فيسلز ولا لها نيرفز، فما تبقاش بينفول ولا تروح للنفاتكس ولا تعمل رابيد سبريد الا لما توصل للنورمال جلد اللي حواليها تبتدي تعمل نفس الحاجات العاديه. لكن عشان سكار ما فيهاش بلاد سبلاي كتير ولا نيرفز، فتبقى بينلس وتبقى بتسبريد سلولي وما بتعملش لنفاتك سبريد الا لما تروح على النورمال سكين اللي دي طالعه في سكار. فبيبقى لها مواصفات اللي احنا بنقولها دي. الحاجات دي كلها على بعضها بيسموها سي بي اي، وطريقه تفاصيلها وبالتالي عرفتكم بيها. ودي طبعا one of the complications of varicose veins. الفاريكوز فينز احنا قلنا امبارح لها ثلاثه complications اللي هم البليدنج والثرومبوفلوبايتس وطبعا السي بي اي بالسي بي يو. السي بي يو بتعتبر هي the worst grade in CBI لان طبعا اوحش حاجه ممكن تحصل البني ادم يبقى رجله فيها ألسر. مشهوره ان هم they heal with difficulty and they tend to recur commonly. اوكي فهم دي هي دي الحاجات بتاعت السي بي اي. طبعا قلنا الباثو فيزيولوجي ككلمه عامه فينوس هايبرتنشن، لكن قلنا effects of فينوس هايبرتنشن على ايه؟ على اللي بيقول عليها المايكرو سيركيليشن، لانه as a consequence of venous hypertension بيحصل شويه مايكرو سيركيلاتوري ايفكتس. احنا قلنا فيهم حاجتين امبارح، قلنا حاجتين اللي هو الوايت سيل ترابينج والفايبرين كافس. قلنا ازاي as a consequence of the venous hypertension بيحصل حاجتين اللي هما الفايبرين كافس واللوكوسايت ترابينج. The leukocytes are trapped inside the static dilated venules and capillaries, and they also leak the fibrinogen that becomes fibrin and forms a cuff around the capillaries. طبعا بالاضافه انه بيعمل اللايبودرماتوسكلروزس. فقلنا التو مانيفستيشنز دول اللي هم يتحطوا هنا برضه تبع الباثوفيزيولوجي، بيقول عليهم the white cell trapping and the fibrin cuff فيلم theories. And we don't know exactly why ulcers occur, بس طبعا هم دول الحاجتين اللي بيتقالوا. دول المايكرو سيركيلاتوري تشينجز از ا كونسيكونس اوف ذا فينوس هايبرتنشن. يبقى احنا كده متهيألي وي ار دان وذ ذات. يبقى ناقصنا نوصف الفينوس ألسر وناقصنا نقول ايه الديفرنشال دايجنوزس بتاعه. انتوا عارفين احنا فين؟ احنا كده خلصنا ايه؟ عملنا الايثيولوجي وعملنا الباثولوجي والديفينيشن. طبعا الباثولوجي اتكلمنا فيها على ايه؟ اتكلمنا على اشكال الفينز والباثوفيزيولوجي بتاعت الامبيلاتري فينس هايبرتنشن والكومبليكيشنز، وصفنا الثلاثه كومبليكيشنز. بلاش نتكلم عن فينس ألسر دلوقتي، تعالوا الاول نتكلم عن الدايجنوزس عشان ما نجيش كده وكده. فبعد كده الدايجنوزس طبعا هتلاقوا كلكم عارفينه. بعد كده هنتكلم على عنوان الدايجنوزس. قولي لنا ايه يا داليا الناس عندهم فينس ديزيزز ممكن يشتكوا من ايه؟ ده عملناه لمده مرتين على بعضهم، مرتين حوالي يوصلوا مثلا ساعتين ونص مثلا، فعملوهم باستفاضه هم والساينس طبعا، فهنكلفتهم مش هنعملهم تاني. يشتكوا من ايه؟ عايزين نخلص بسرعه. ممكن قوي الفينز يبقوا ايه سيمتوماتيك، اه ممكن، اه وبعدين ممكن يشتكوا من ايه؟ ممكن يشتكوا من بين، يشتكوا من بين ميك سنس. وايه كمان؟ ممكن يشتكوا من سوالينج سواء كانت اديما او سواء كان الفينز نفسهم. ممكن يشتكوا من ايه تاني؟ كوزمتيك. ممكن عندهم بروبلم اوف كوزميزز جايين عشان شكل الفينز مضايقهم، وطبعا ممكن يجي لهم نايت كرامبس. كنا قلنا الكلام ده قبل كده، قلنا السؤال من الاسئله اللي بتتسال كتير، ايه هم انواع البين اللي ممكن تيجي لعن عنده باريكوز فينز؟ اذا كان البين اللي بيستريح لما يرفع رجله ويمشي، ولا البين اللي بيزيد لما بيمشي، الفينس فوليكيشن، ولا النايت كرامبس، ولا الريستلس ليمز، السندروم بتاع الريستلس ليمز ده. الواحد كتير الناس بيجي لهم كده بالليل على فكره، الواحد يبقى قاعد مش عارف يحط رجليه ازاي، كده مره وكده مره يرفعه مره، والفيرميكيليشنز والثرومبوفلبايتس، الكلام ده كله قلناه البين. بعد كده ممكن يجي لهم كومبليكيشن زي ايه او ايه لسه قايلينهم؟ يجي لهم بليدنج يا ثرومبوفلبايتس، يا يجي لهم الحاجات اللي احنا قلناها دي، رجلهم تنشف، رجلهم تالستريت، رجلهم بيجمنت، رجلهم تبقى فيها بروريتس، رجلهم تعرق بالكتير، كل الكلام ده كنا قلناه قبل كده. يبقى دول السيمتومز. وطبعا الساينز قلناهم كتير قوي مش كده؟ قلنا هاو تو اكزامين سام ون وذ فاريكوز فينز او وذ فينس ديزيزز. احنا عملنا في الشهور اللي فاتت عملنا هاو تو اكزامين ذا ثايرويد، وعملنا هاو تو اكزامين ذا تيسس، وعملنا هاو تو اكزامين هيرنيا، وعملنا هاو تو اكزامين ذا بريست، وعملنا هاو تو اكزامين ذا ارتريز، وهاو تو اكزامين ذا فينز. عملنا كل السته سكيمز دول. طبعا عملنا هاو تو اكزامين سوالينج ولا ما اعرفش عملنا ولا لا، وهاو تو اكزامين الانسر، وهنيجوا حالا دلوقتي، حالا دلوقتي هيتعاد. فطبعا الساينز قلناهم، وقلنا الجنرال ازاي الواحد لازم يدور على الحاجات بتاعت الويك ميزنكايم، ازاي الواحد لازم يفحص البطن يبص على البين، بينز تو الجروين، وعلى الاسايتس والليفر والسكروتم، ولازم يبص على الرجل واقف ونايم ورافع، والتيستس. If you are going to quote the tests that are used، ما تنسوش تقولوا دايما التورنيكي تيست اللي هو الدانينبرج، اللي هو بيبقى يوز تو كونفيرم ذات ذا سفينوفيمورال جانكشن از كومبتنت اور انكومبتنت، والمالتيبل تورنيكي تيست اللي بيبقى يوز تو ديتكت انكومبتنت بيرفوريتور فينز، وطبعا البيرفيس تيست اللي يوز تو اسس ذا بيتنسي اوف ذا ديب سيستم. الكلام انتوا عارفينه ده ملخص الكلام اللي قعدنا نقوله كل الوقت ده. يبقى ناقص يمكن نوصف الالسر، ما وصفناش الالسر دي طبعا مع الساينس، كنا يمكن نقولها، كان المفروض يمكن نقولها مع الاكزامينشن، ما قلناش، لكن تعالوا نوصفها عشان بعد كده هننتقل للحاجه المنطقيه اللي بعد كده اللي هي الديفرنشال دايجنوزز، وهنقول دلوقتي معاها ذا ديفرنشال دايجنوزز اوف الليج ألسر ذا فوت ألسر. وده طبعا سؤال مشهور شهره، يعني مش عاوز اقول يونيفرسال، اتس ا فيري فيموس كويستشن. بيجي ليج ألسرز، بيجي سكوتال ألسرز، بيجي كمان ألسرز اوف ذا فيس، بيجي فيس ألسرز. الألسرز مشهوره بتيجي في كل حته، اتسيت كتير ديفرنشال دايجنوزز. طبعا الواحد بيعلق على الألسر زي ما انتوا عارفين، الواحد بيعلق على ايه؟ ساميه الواحد يحب يوصف ألسر ازاي؟ انفكشن بالبيشن. يلا قول لنا ايه الايتمز بسرعه عشان تنوها معايا. يلا قولي الادج والمارجن. احنا قلنا اول حاجه لازم الواحد يقول المكان هو على طول اللي بيوحي للي قدام اللي بيسمع انه ده ممكن يطلع ايه. وطبعا بالظبط ذا شيب ذا سايز. وفي السايز دلوقتي دي الحاجه السابعه اللي هو هاو تو اكزامين ان ألسر، اكزامينشن اوف ألسر. عملناه طبعا قبل كده على مشهور مع الاسكيميا. السايز مهم، الواحد بينسى فيه ايه؟ بس بينسى الدب. ما هو لازم هيقول كام في كام، بس ما ينساش الدب، لازم يفتكر الدب. الدب ده مهم قوي لانه الفينس ألسرز ار فيري سوبرفيشال ألسرز، زي الفينس جانجرين. ان سنس الفينس ألسر از باتش اوف فينس جانجرين ات ذا اند اوف ذا داي، فبتبقى سوبرفيشال، مشهوره بانها بتبقى كده. وبعدين طبعا الحاجات اللي مميزه للالسر، الالسر هو الحته اللي ما فيهاش جل، فدي هيبقى اسمها ايه؟ ذا فلور طبعا، ذات از ديفويد اوف ذا ايبيثيليوم، ويبقى الجنكشن بينها وبين الجلد اللي حواليها النقطه دي اسمها ايه؟ دي اج، زي ما انتم كلكم عارفين طبعا. وبعدين الجلد اللي حوالين الأنسر اسمه المارجن. I hope you are all familiar with these definitions. المارجن لو تعرفين زي ما كنا قلنا قبل كده. ساعات بيعرفوا المارجن لأنه هو الـ unhealthy skin اللي حوالين الأنسر، وساعات يعرفوا المارجن هو the few millimeters around any ulcer, few millimeters of skin. لكن في ناس بيصمموا أنه هو لازم يكون unhealthy skin. يعني ممكن المارجن يبقى قد كده وايد، بالذات في الفينس ألسرز اللي بيبقى حواليهم باثولوجي كتير زي ما احنا لسه واصفين المارجن. وبعد كده احنا لسه بالعين other ulcers. احنا بنتكلم هنا على ألسرز، يبقى النمبر او other ulcers زي ما الواحد بيعمل في السوالينج بالظبط. يعني في السوالينج بيعمل ايه؟ بيعمل سايد شيك سايز، بعدين حاجات تانية، بعدين في الاخر يقول طب وفي حاجات في سوالينج ثانية ولا لا؟ والديسشارج بالظبط زي ما عبد الرحمن بيقول. والديسشارج مهم قوي، الواحد يبص على الديسشارج يشوفه هو قد ايه. وبعدين طبعا بعد كده هيستعمل ايده وهيشوف الليف نودز بتاعت الالسر، لكن الدريننج اريا. لكن قبل كده طبعا يحس حاجة واحدة بس اللي هي الفيز. ما تلخبطوش في الحاجات العبيطة دي، دي تسميات زي ما الواحد يبتدي يقول هتكلم ازاي ويقول A B C D E. لو ما حفظتش ال A B C D E يبقى بعد كده مش عارف يقرا ولا يتكلم. فدي ده بيزك نوليدج، فيري بيزك اللي هي ذا بيز. وطبعا البيز بتشوف فيها اربع حاجات زي ما كلكم عارفين: الانديوريشن والاكستنت اوف الانديوريشن والموبيليتي والتندرنس. احنا لسه كنا شايفين مع بعض ألسر فينس ألسر يعني بالصدفة طبعا، بس يعني الحمد لله اتبعت لنا فشفتوه في الوقت الكريتيكال ده. فالفينس ألسر مكانه فين؟ عرفته طبعا. مكان الفينس ألسر بيبقى فين؟ جيتر اريا. في الجيتر اريا. لا عاوز اسمع كلمة جيتر دي، عاوزكم تبقوا بوبيلر، تبقى بوبيلر بالنسبة لكم. الجيتر اريا دي من الترمز الظريفة، جيتر اريا شكله بيبقى ايه؟ يبقى اي شكل؟ مدور اوفل مش عارف مالوش شكل معين. شفتوا فينس ألسر كتار من الحاجات الكومن. لو هنراهن على علاج ألسر يطلع ايه؟ يطلع فينس. حجمه ايه؟ اي حجم، ساعات بيبقوا كبار قوي ساعات بيبقوا صغيرين، بس المهم بيبقى ايه؟ بيبقى سوبرفيشال، بيبقى سوبرفيشال. But so is the bone. So is the bone. The malleolus and the tibia are just underneath the skin. For the ulcer may very well become attached to the periosteum. It may become adherent and cause a periosteitis. مش عشان هو ديب، بس هو عشان البون كمان هي very superficial. بالظبط كده. طبعا the floor of any ulcer is formed of one of two things. طبعا على حسب هو سبب الالسر ايه. فالالسرز يمكن هنقول لها ثلاث أسباب كبار. يا اما انها بتبقى infective، في الوقت ده يبقى الالسر معمول من infected granulation tissue اللي هو the tissue of healing. ممكن يكون specific granulation tissue زي ما يكون مثلا tuberculous ulcer، يقوم الفلور بتاعته هتبقى فيها tuberculous granulation tissue اللي هو الاسيد فوسفورس اللي لاي وحواليهم السيلز المشهوره الانفلاماتوري الجاينت سيلز والفايبروبلاستس والكلام ده. لكن ممكن يكون ألسر نيوبلاستيك فتبقى الفلور بتاعته معموله من تيومر may very well become necrotic وممكن يبقى infected. لكن لو كان تروماتيك ألسر او اسكيميك ألسر يبقى معمول من granulation tissue that may be healthy or unhealthy. يعني the floor of the ulcer، the floor of the ulcer اللي هي الحته بالألسر اللي ما فيهاش جلد، مش مغطيه بجلد، في الفينس هتبقى معموله من granulation tissue. وبيبقى على حسب ما العيان بيغير عليه كتير وبينظفه كتير هيبقى نظيف، لو كان مهمله هيبقى unhealthy. قلنا البوسيبل فلورز، قلنا البوسيبل فلورز، الفلورز ممكن تكون معموله من ايه؟ ممكن يكون ده malignancy وعمل ألسر، فالفلور بتاع الألسر ده هيبقى necrotic malignant tissue. لكن ممكن يكون infective non specific او specific، فيبقى معمول من infected granulation tissue يا specific يا non specific. لكن ممكن يكون traumatic او venous او ischemic، فالوقت ده يبقى simple granulation tissue that may be healthy or unhealthy. ويبقى ايه الكاركترز اوف healthy granulation tissue؟ انتوا لسه كنتوا شايفين معايا برضو عيانه في قسم خمسة عندها very bad burst، شفتوها بطنها كلها مفتوحه. امال انا شفتها لوحدي؟ لان انا متاكد، لا مش متخيل، يعني ممكن اكون بلخبط وريتها لمين ومع مين وكده، لكن لا اكيد شفتوها. شفت واحده في العياده في القاعة كده صغيرة. امال مين كان معايا؟ طيب لا مش في الاي سي يو. لا طيب اذا كنتوا ما شفتوهاش هتيجوا تشوفوها النهارده ملحوقه ان شاء الله. فهتبصوا هتلاقوا لونها، هتلاقوا لونها towards the pink side، هتلاقوا انها pink. النورمال جرينشن تيشو الهيلثي بيبقى pink لانه بيبقى مليان capillary loops عشان يهيل، فبيبقى pink. بيبقى طبعا بيبليد اون تاتش، مش بيبليد كوبيسلي. لو بلاد كوبيسلي يبقى abnormal، لكن بيبليد اون تاتش. لو كان مش بيبليد ولونه بيل هيبقى اسكينيك زي ما بيحصل مع الاسكينيا، لكن بيبقى بيل وبيبقى بيبليد اون تاتش، بيبقى فاينلي جرانيولر لانه هو اسمه جرانيولر جرانيليشن تيشو. فبيبقى فاينلي جرانيولر، بيبقى ليفل مع الجلد، بيبقى ليفل وذ سكين. لو طلع من الجلد يبقى بيقول عليه بيبقى عمل اماس اوف جرانيليشن تيشو، يقول عليها وغالبا سببها انفكشن، يقول عليها بايوجينيك جرانيلوما، يسموها بايوجينيك جرانيلوما. انا فقدتكم ولا ايه؟ مش مفروض اكون فقدتكم لسه، ممكن افقدكم في وسط السكه بس مش مفروض لسه. الفلور اوف فينس ارسز از فورمد اوف جرانيليشن تيشو ذات مي بي هيلثي اور ان هيلثي. ان هيلثي ان ذا سنس ذات ات بيكام انفكتد، يبقى في يلوش بايجينيك مبرين وديسشارج. لكن في فيري ويل بي هيلثي. يعني ايه هيلثي؟ الجرانيليشن تيشو الاساس بتاعته دي سكيل عند كل الجراحين، لانه لازم لما يبص على الاريا يقول دي نظيفه ولا مش نظيفه، دي بتهيل ولا لا. مش الانترست بتاع الجراحين كلهم ان هم يهيل وومز ات ذا اند اوف ذا داي، بيقعدوا يجرحوا الناس ويطمنوا ان الجروح بتاعتهم بتقفل. فالجرانيشن تيشو الهيلثي بيبقى فاينلي جرانيولر، بيبليد اون تاتش، بيبقى بينك، بيبقى في مينيمال سيريس ديسشارج، بيبقى ليفل اوف ذا سكين. بيبقى ليفل اوف ذا سكين ان هو بيحضر الالسر عشان يتغطى بايه؟ يتغطى بابيثيليوم. لو بقى في انفكشن والانفكشن سيميليتد ذا فورميشن اوف اكسسيف جرانيليشن تيشو، بيعمل اماس اوف جرانيليشن تيشو سموها بايوجينيك جرانيلوما. ودي ما تقلقش اقعد براحتك، اسمها بيسموها بايوجينيك جرانيلوما، تبقى عامله ماس او جرانيشن تيشو ودي ديزون تاتش، يبقى شكلها ممكن قوي يتغلط عن ان هي انها تيومر، بس تبقى فيري فيري سوفت. اسمها اوعى تنسوها، بتيجي كتير، تيجي هنا في عند النيلز، تيجي في الامبليكس، تيجي في الراس، اسمها بايوجينيك جرانيلوما. ولما الجرانيشن تيشو يبقى طالع كده عن الليفل ساعات يقول عليه كمان exuberant granulation tissue. exuberant يعني طالع لبره، بيقول عليه exuberant granulation tissue. فيبقى الواحد الالسر تبقى مغطيه الفينس بهيلثي او هيلثي granulation tissue. الادج بتاعتها غالبا دي بتحاول تهيل، فالادج بتاعتها بتبقى سلوبنج. بانشت اوت يعني مش بتهيل، بانشت اوت يعني حصلت ومش بتهيل، لكن دي بتملى granulation tissue من الدبث، فتبقى سلوبنج. لانها بتملى ازاي؟ هتملى من الجناب ومن الدب، فتعمل كده كده كده فتبقى سلوبنج او سريتد. الادج التيبيكال تبقى سريتد او تبقى سلوبنج. المارجن طبعا دي مليانه مانيفستيشنز اوف سي بي اي، هيموسيدروزز وستاتش ماركس واتروفي بلانش وفينز والكلام ولايبودرماتوسكروزز باي بالبيشن. طبعا ديسشارج ممكن يكون فيه بايوجينيك او سيريس. السيريس ديسشارج لما بيعمل بيطلع ويدراي بيعمل كراست، ولو القص كان بيضغط في الكراست يو نوت بي ايبل تو ديسكرايب اتس فلور نور اتس ايدج. ده الا لما نشيل الكراست وي نوت بي فيري هابي تو دو ذات، وي وونت ريموف الكراست. كلنا عارفين لما بنطور تعويرات السطحيه عليها كراست لو شلناها هنسيب رو اريا، وي نيد ذا كراست تو فول باي اتس سيلف. يبقى الديسشارج والنمبر طبعا ممكن يكونوا مور ذان 1، والليمف نودز ممكن يكونوا كبار، والبيز ممكن يكون تندر، ممكن مش بارتيكلي تندر، ممكن يكون تندر وبيبقى ممكن يبقى فيكسد للبريوستيوم زي ما قلنا، وحوالين الديوريشن بتاع اللايبودرماتوسكليروزس وبس. يبقى هو ده وصف الفينوس ألسر. الفينوس ألسر ده الوصف بتاعه. وبعد كده نتكلم عن ديفرنشال دايجنوزز، وعندنا النهارده نتكلم عن ديفرنشال دايجنوزز او فينوس ألسر للمره، اللي هو اندر ويندز ليك ألسر. هنبص على الحكايه بعد كده نطلع اسم 28 بسرعه، بعد كده روحوا اي حته انتوا عاوزينها. الديفرنشال نوز بتاع الباريكوز فينز عندنا اللي هم هيبقى اربع حاجات، عندنا البين مش هنقوله دلوقتي، عندنا السويلنج مش هنقوله دلوقتي، عندنا الالسرز هنقولهم، وعندنا طبعا الديفرنشال نوز في السفينه باريكس كنا قلنا قبل كده. محمد مصطفى قول لنا حاجه بتفرق بين بينها وبين السفينه باريكس، قول لنا ايه الديفرنشال نوزز او السفينه باريكس. ممكن تبقى فيمورال هيرنيا صح؟ وقام قول لنا حاجه بتيجي في المكان ده وممكن تبقى تدخل في الديفرنشال نوزز اوف السفينه باريكس. ايه؟ قول صح؟ طب انا خايف من ايه؟ وين داوت هيدز اون فات زي ما بيقولوا. وين داوت هيدز اون فات. يعني الحاجات الغريبه اللي ما حدش عارف هي ايه بتطلع على الكومس في الاخر. معروفه لما الواحد يبقى شاكك كده ايه دي ومش ايه دي ومش ايه دي تطلع على الكومس. الكومس ايه المشكله؟ قول حاجه كمان. ايه؟ انجواينال هيرنيا دي المفروض انها فور انجواينال ليجمنت، لكن انجواينال هيرنيا عشان نفرقها بينها وبين الفيمورال. ايه كمان؟ انت مش ممكن تتلخبط، انا ممكن تقول الفيمر الارض يطلع ايه؟ يطلع نيوريزم، والبين يطلع ايه؟ سفينه باريكس، والنيرف يطلع ايه؟ نيورو فايبروما، والليمف نوت تطلع ايه؟ الليمف نوت لاي سبب بالظبط، والمصر تطلع ايه؟ سورس ابسس. يبقى مش ممكن الجلد يطلع ايه؟ سفينه سايكوما والمنجوما وسيفيش السيستس والكلام ده، مش ممكن الواحد يتلخبط. وايه اللي الاكتوبيك اللي ممكن يكون موجود هنا؟ اكتوبيك تيستس. ويبقى كده السؤال خلص. فده سؤال يا جماعه ما ينفعش ما تعرفوش. ما ينفعش، ده بيور اناتومي. قلنا قبل كده الموضوع ده، قلنا الستراكشرز اللي موجوده في مكان ما بتساعدنا لمعرفه السويلنجز اللي بتطلع، اسباب البين، الحاجات اللي بتتطور، الكومبليكيشنز اللي ممكن تيجي من العمليه، والفحص بنفحص فيه ايه؟ في الاريا دي، فمش ممكن ما تعرفوهاش. فيري بيسك concept that you have to apply every time you encounter these things. قلنا قبل كده الكرود اناتومي اللي هي بتقول ان الجسم في كل حته فيه جلد وسبكتينيوس ومسل وبون وجوينت ونيرف وارتري وفين ولمفاتيك، والفيسرا في اماكنها بتساعدنا لمعرفه اسباب البين في الاريا دي، اسباب السويلنجز في الاريا دي، ايه الحاجات اللي ممكن تتعور لو رحت اقرا في الاريا دي، ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تيجي من عمليه في الاريا دي، وازاي الواحد يفحص الاريا دي. فبس فده سهله قوي قوي قوي قوي قوي. anyway سيبنا منها دي لانكم عملناها قبل كده، اوعوا تتلخبطوا فيها تاني. It applies everywhere في النك، انا ابلايت قريب قوي ان شاء الله. بعد كده نتكلم عن الالسرز. فالديفرنشال نوزز اوف الالسر له اثنين ابروتشز، يا اما باي لوكيشن، الواحد بيقوله ساعات باي لوكيشن على حسب اللوكيشن بتاعه، يا اما طبعا باي اكشوال كوز يعني الايثيولوجي بتاعه، الايثيولوجي الاندرلاينج الكوز يعني. فباي لوكيشن بيقولوا باي لوكيشن، بيقولوا في الالسرز بتاعت الجيتر اريا، الالسر بتاعت الجيتر اريا اللي هي تبقى ايه؟ اللي هي تبقى ايه؟ فينس. تبقى فينس. وفي الالسر بتاعت التوز، في الالسرز اللي على التوز اللي هم بيبقوا ممكن يبقوا اسكيميك، ممكن يبقوا فازو سباستيك، ممكن يبقوا تروما، ممكن يبقوا اوستيوماليتيك، ممكن يبقوا فانجل. فانجل انت عارفين فانجل انفكشن بتعمل انتر ديجيتال الستريشن ماسيريشن، وطبعا ممكن يكونوا على السول. وطبعا في السول لازم نكوت الارسز اللي على السول دول اللي هم مكان البريشر بوينتس، لازم نكوت فيهم ايه؟ اسكيميك ونيوروباثيك بالظبط كده. فهم بيقولوا الالسر بالوكيشن الليج ألسرز، لما الواحد بيقول ليج ألسرز يو انكلود ذا فوت، يو دونت ستريكتلي مين ذا ليج. ذا ليج الليج ألسرز بيكون فيها هم قريبين من بعض. ف باي لوكيشن ذا جيتال اريا اللي هو الفينس، السول اللي هو نيوروباثيك واسكيميك، والتوز اللي هم فازوسباستيك اسكيميك اوستيوماليتيك. ما هو الاوستيوماليتيس بيعمل ساينسز، فبتبقى ان سنس ان ألسر، وبتبقى فنجل وتروماتيك. هم دول الحاجات البايلوكيشن. لكن طبعا باي ايتيولوجي ساعات الواحد يقول يعرف حاجات الكومن والحاجات الغريبه يخليها على جنب برضه. الحاجات الغريبه دي بتدي له دبث، الحاجات الكومن كل الناس عارفينها، لكن الحاجات الغريبه بتدي له شويه دبث. فالحاجات المعروفه طارق قول لنا حاجه طارق، الليج ألسرز، ليج اند فوت ألسريشن، فينس ألسرز، البدايه صح جدا طبعا لانه 80% هو فينس. فطبعا لو قعد يعدد حاجات غريبه واسماء مش معروفه وسيبت فينس يبقى هنحسب له على طول من 20. وايه كمان؟ مصطفى قول لنا حاجه ثانيه. تروماتيك، بس اذا كنا قلنا فينس هنقولهم ممكن يبقوا اسكيميك طبعا. اسكيميك ألسرز، اسكيميك ألسرز بيبقوا بيل، بيبقوا في مكان تاني، بيبقوا على بريشر بوينتس، بيبقوا فيري ديب، بيبقوا ممكن يبقوا فيري تندر، بيبقوا بانشت اوت، يعني بكونتراست وذا فينس ألسر ريماركبلي بيبقوا في مكان تاني، بيبقوا بيل، بيبقوا بانشت اوت، بيبقوا ديب، بيبقوا تندر. خلوا بالكوا انه ممكن اسكيميك ألسرز يجوا يهيل برضه، مش عيب يعني. فيختلفوا عن اللي انا بقوله ده شويه. ايه تاني؟ ايه تاني؟ انفكتيف كده. الاول ما تخلوها ماشين بين ارتري لينفاتكس، ممكن يكون لينفاتك الاوريجن معروف من القديمه اللي هنقولها برضه زي ما مش عارف نقول ايه ولا ايه ولا ايه، بس لما كله بيطلع بيترك كل يوم، كل يوم ننزل حتى لغايه ما ان شاء الله الجبل هيقع. هي كده كل يوم حتى صغيره بتبدو للواحد ايه يعني دي، ايه يعني دي، ايه يعني دي، بس في الاخر الجبل بينهار ان شاء الله. فالناس عندهم القديمه تلاقي عندهم بولي. ليه بيبقى عندهم بولي؟ من كتر ما عندهم ميه ريتين في الجلد، فالبولي دول ممكن يحصل لهم رابتشر ويعملوا فيري سوبرفيشال ألسرز. الليمفيديما هنوصفها بالتفصيل قريب قوي قوي قوي بعد الرينز على طول، لان هي الناتشرال سيكونس. فممكن يبقوا فينس، ممكن يستني كونفل يبقوا ليمفاتيك. ولسه لين لبنى، لسه لين ايه كمان دلوقتي؟ اللي بيجي على السول اسكيميك وايه؟ ونيوروباتيك. يبقى احنا كده اتكلمنا على ان هم اذا كانوا طالعين بسبب النيرفز ولا الارتيز ولا البينز ولا الليمفاتيكس. طبعا نيوروباثيك ألسرز بس كان يعني عندهم بارابليجيا، عندهم whatever سباينا بيفيدا، عندهم اي حاجه تخليهم عندهم نو سنسيشنز ويجي لهم ألسرز. كان عندهم لابروسي، اذا كان عندهم سيرينجوميليا نيوروباثيك ألسرز. لكن طبعا في مجموعه ثانيه من الألسرز، خلوا بالكم ده مور اور ليس اناتوميكال ابروتش. لكن طبعا في ألسرز نيوبلاستيك، في ألسرز ممكن قوي تبقى نيوبلاستيك زي ما كنا لسه قايلين. احمد قال لنا الألسرز بتاعت الجلد نيوبلاستيك، قول لنا ايه لا قول لنا ايه هم يعني، مش الكاركترز بتاعتهم يعني انواعهم ايه الألسرز المالجنت اللي ممكن تيجي في الجلد. بيزل سيل كارسينوما، ممكن تبقى بيزل سيل كارسينوما بي سي سي. طبعا لها يومها دي، لها يوم لوحدها. ممكن تبقى كوين السير كارسينوما ممكن تبقى مارجولينز. هو المارجولينز ألسر ده في الآخر سكوين السير بس طارة عن طبب سكار ور ألسر. فالواحد يحب يحطها لوحدها اللي لها حاجاتها تبقى مارجولينز. لكن كمان ممكن تبقى ايه كمان في الجلد ميلانوما. ممكن تبقى ميلانوما على فكره ميلانوما of the legs is common it's a common sight in the female ميلانوما of the leg فممكن هي تبقى ميلانوما ما يمنعش. او ممكن بقى تبقى analysated deeper tumor يبقى deeper tumor طالع من deeper tissues وعمل ulceration فممكن هوي فعلا الليبلاسنس يعملوا ulcers. قلنا الميلانوما ما تنسوش كمان اللي هي الليمفومز والكابوسي ساركوما. الكابوسي ساركوما اللي هتيجي للناس اللي هم عندهم immunocompromise وتجيلهم بنوديولز that may very well ulcerate. يبقى عندنا فينس عندنا السكينيك عندنا الليمفاتيك الليمفاتيك الليمفلاستيك طبعا حد كان دكتوراتيك طبعا التروماتيك ألسر ممكن قوي تبقى التروماتيك ألسر ممكن تبقى بريسيبيتيد باي كاست واحد حط رجله في جبس فعمل له ألسر. في ناس عندهم مشكلة هنا يقعدوا يعوروا نفسهم ممكن تبقى سيلف انفليكتد. ممكن شوية ناس سايكوتكس بيعملوا تروما لنفسهم سيلف انفليكتد. خلوا بالكم ان في مجموعة ناس غراب كده ياخدوا أدوية ويخبوا ويعوروا نفسهم ويخبوا وساعات يحرقوا نفسهم ويخبوا ساعات يدوا نفسهم انسولين ساعات يدوا نفسهم ثايروكسين ويروحوا بقى بعد كده والناس يفتكروا عندهم انسولينوما ولا عندهم ثيروتوكسيكوزز. مشهوره مشهوره الحكايه دي طبعا نادره بس مشهوره. وساعات يقعدوا يعوروا نفسهم يسموها ساعات درماتايتس ارتيفاكتا. عارفين ارتيفاكت ارتيفاكت يعني حاجة مش عارف ارتفاكت يعني انتوا عارفينها طبعا مش كده يعني حاجة artificial يعني. فممكن هاي تبقى traumatic including self inflicted dermatitis artifacta artifacta. artifact لما الواحد مثلا بيبقى شايف اشعة ويلاقي فيها حاجة superimposed من برة بيقول ده artifact. artifact بكتب بالاي وبالاي هنا I أو E dermatitis artifacta self-inflicted. الواحد ممكن في ناس وفي ناس طبعا بيبلعوا حاجات غريبة وناس داكلوا شعرهم وناس بيعملوا كده معروفين كل المحادي من الناس. فممكن هاي تبقى traumatic طبعا ممكن زي ما تقولتوا تبقى infective ممكن هاي تبقى حاجات infective ممكن تبقى TB ممكن تبقى syphilis ممكن هاي تبقى infective أو تبقى حاجات نون سبيسيفيك. وساعات بيكوت في اسم برضو كده كان حد بيسالني فيه امبارح ما قلناهوش احنا لكن اسمه ميلانيز ألسر. في شويه ايبونيمز في انواع الألسر بتاعت الليج في شويه ايبونيمز فبيقول لي ميلانيز ألسر او ميلانيز بروجريسيف سينرجيستيك جانجرين. انا مش جاي اقول اسماء بس هي الليتريتشر بتقول كده فعيب انكم تبقوا تيجي في سكتكم حاجه وبعدين مش انت كنت تقولي عليه لكن حد يقولي عليه امبارح اكيد واحنا طيب انا يظهر بنسى اوكي. فالانفكتيف ألسر بيسموها ميلانيز ألسر. ميلانيز ألسر دي حاجه عامله زي الفورنيه كين الفورنيز جانجرين بتاع السكروتوم. فاكرين اللي زي بيجي في الفالف اسمه ايه نوما فالفي. في نوع بيجي في البطن او في الليجز في البطن بعد ما الواحد يبقى عمل عمليه ويجي باتش تعمل انفلاميشن وجنجرين والسر اسمها ميلانيز سينرجيستيك بروجريسيف جنجرين او ميلانيز السر. مهمه الحاجات دي مهمه. هنعمل بوكس كده للايبونيمز في الليج السرز. فممكن هي تبقى تبقى طبعا في مجموعه ثانيه مهمه، في مجموعه ثانيه مهمه قوي قوي، بتبقى باسكليتيك، بتبقى باسكلايتس، بتيجي للناس اللي هم عندهم كولاجين ديزيزز، عندهم روماتويد، عندهم بولي ارثرايتس نودوز، عندهم هيباتايتس سي، عندهم لوبس طبعا صح. دول ممكن نحطهم على السكيلتك، ولان هم لازم يتحطوا از سيبريت جروب، نحطهم على السكيلتك لازم يتحطوا از سيبريت جروب. فاسكيلتك، فاسكيلتك يعني the small vessels of the skin become inflamed and they cause a small patch of ulceration gangrene and they slough. فاسكيلتك ulcers دول مهمين، دول مجموعه common على فكره مش نادرين كتير قوي. في انتوا عارفين في اللينك بين الفاسكيلار سيرجن والروماتولوجيست، كتير الروماتولوجيست يبعت لنا عيان عنده ألسس في اللاج عشان ناخد منها بايوبسي عشان نشوف اذا كان فاسكيليتيك ولا لا. ففي الفاسكيلايتس دي مع الناس عندهم روماتويد، مع الناس عندهم لوبس، مع الناس عندهم قلنا ايه كمان؟ سي ايه؟ ايه؟ هيباتيتس؟ لا ده المهمين، الهيباتيتس سي يجي لهم فاسكيليتيك ليجنز. دول هنا كمان لازم نحط مع الاسكيميك او مع الاسكيميك اللي هم الفازوسباستيك، الفازوسباستيك دول برضه مجموعه ما ينفعش نحطهم على الاسكيميك كده ونسكت. الحاجات الفازوسباستيك طبعا اشهر فازوسباستيك ديزيز اللي هو الرينودز، لكن لو كنتوا تفتكروا البنات او الستات بيجي لهم ديزيز تاني مشهور اسمه تشيل بلينز، اسمه تشيل بلينز كنا قلنا عليه، قلنا عليه وكتبناه، بس طبعا انتوا بتكلفتوني في حاجات، لكن انا بفكر الحاجات اللي انا عملتها معاكم كويس والحاجات اللي انا كمان كلفتها. اسمه تشيل بلينز اور كومن على فكره، كتير قوي من الفيميلز يشكوا في الشتاء ان رجلهم وايديهم بيسقعوا ولا بيزرقوا ولا بيحمروا، ولا ساعات يطلع لهم ريد نوديولز او باتشز وساعات الستريت. اسمه تشيل بلينز، اسمه تشيل بلينز، برضه من الحاجات اللي الليترشر بتتكلم عنها كتير. فدول الحاجات اللي ممكن تعمل ألسر. طبعا لسه في مجموعه كبيره ما قلناهمش، فينس سكينيك كانوا برضه مع السكينيك، ممكن نحط الباسكليتيك بالظبط، الكولاجين والحاجات الفازوسباستيك، ولا هم يستاهلوا يتحطوا في مجموعات لوحدهم، يتحطوا في مجموعات لوحدهم. قلنا الليمفاتيك، قلنا النيوروباتيك، قلنا النيوبلاستيك، قلنا التروماتيك، وانا سيلف انفليكتد درماتيتس ارتيفاكتا، وقلنا الميلانيز مع الانفكتيف ميلاني بوست اوبراتيف او سينرجيستيك او بروجريسيف انسر او جانجرين. طبعا في مجموعه ثانيه بيحطوها يقولوها يسموها نيوتريشنال او ميتابوليك، معروف الناس عندهم سكيربي، معروف الناس عندهم بلاجرا، معروف الناس عندهم ايه علاقة السبلين باللاج ألسرز؟ ايه؟ مش سامع يا احمد. السيكل سيل، مين اللي بيقولوا ايه؟ صح، السيكل سيل انيميا، الهيموليتيك انيميز، ممكن الهيموليتيك انيميز يجيبوا لاج ألسرز، مشهورة قوي بالذات السيكل سيل. طبعا الليمفوما، حد قال الليمفوما صح، لكن كنت اقصد هنا النيوتريشن ميتابوليك، اقصد بيها اساسا الهيموليتيك انيميز، الهيموليتيك انيميز بيعملوا لايك ألسرز، اشهرهم على الاطلاق السيكل سيل، السيكل سيل، السيلز تسيكل وتعمل ارياز اوف نيكروزز اول اوفر ذا بودي على فكره، لدرجه انها بتعمل ايه في السبلين؟ اوتو سبليكتومي، لكن كمان تعمل لايك ألسرز، مشهوره الهيموليتيك انيميز از كوز اوف لايك ألسرز. اللاجرا سكيربي، لكن كمان في اللي هم بيقولوا عليها شفتوا انتوا رجلين الدايبيتكس كتير قوي بيبقى فيهم براون سكارز، شفتوهم دول ولا ما شفتوهمش؟ اسمهم ايه لايت دول؟ بيقولوا عليهم نيكروبايوزز لايبوديكا دايبيتيكورم. كتاب اسمه كومار، كتاب بطن اسمه كومار، كومار ده هو الدستور الميديسن لو قريتوا فيه تلاقوا كده في مكتوبه الحالي ده لو الناس عندهم دايابيتس تلاقوا عندهم a lot of brown scars rounded and oval scars. الحته دي كانت ulcers وhealed وسبت براون سكار تيشو بيقولوا عليها necrobioses. necrobioses lipodica يعني نكرو يعني يحصل لها نكروزز الكولاجين والستين سيشوز يحصل لهم نكروزز ويالسيت ويهيل بعد كده بسكار تيشو تحصل في الدايابيتكس او غير الدايابيتكس. نكروبيوزز لايبوديكا دايابيتيكورم ده اسم بسيط قوي يعني او نكروبيوزز لايبوديكا نكروبيوزز لايبوديكا دايابيتيكورم ونان دايابيتيكورم في كمان حاجة تيجي للناس عندهم IBD IBD اللي هو Inflammatory Bowel Disease. عارفين Inflammatory Bowel Disease نوعين Ulcer Colitis و Crohn's وهنعملهم قريب برضو إن شاء الله. بيجي لهم حاجة في رجليهم بالذات Ulcer Colitis بيسموها إيه بايوديرما جانجرينوزم اسمها بايوديرما جانجرينوزم باستيول وتعمل جانجرين سباتش وتالستريت اسمها بايوديرما جانجرينوزم دي هتبقى بالنسبه لكم تشايلد بلاي الحاجه اللي انا بقولها دي انتوا بس يمكن ده اول انكاونتر اول انكاونتر ساعات بيبقى صعب فبيقول عليها بايوديرما يسموها بايوديرما جانجرينوزم تعالوا لما نكتب الحاجات الغريبه اللي احنا قلناها دي ورا بعض عشان بس تبقى محطوطه في بوكس لوحدها اتفقنا قبل كده areas of controversy areas of confusion والإبونيمز وال uncommon things should be boxed on their own. فقلنا الكلام اللي قلناه دلوقتي قلنا dermatitis RT او RT factor I او E قلنا الميلانيز ألسر طبعا اللي هيقعد يكتب الكلام ده وما كتبش من الاول فينس اسكيميك نيوروباتيك يبقى الكلام ده ملوش معنى خالص وقلنا دلوقتي حالا بايوديرما جانجرينوزم وقلنا كمان قلنا ايه كمان دلوقتي حالا نيكروبيوزز لايبوديكا دايابيتيكورم على فكره this is very common it is very common في الدايابيتكس ان ما بس نشوف الالسر فيز نشوف البيجمنتيشن فيز هلاقي لكم واحد واوريه لكم نيكروبيوزز بتصير كتير في الامتحانات واحد دايابيتيك ويجي عليها السكارز البراون سكارز دي بتاعت ايه very common والناس خلوا بالكم الناس الهيباتيتيك برضو عندهم الليجنز الفاسكليتيك زي ما قلنا الستات اللي عندهم هايبرتنشن وارتريولوس كلوروزز بيجي لهم ألسس في اللاج مشهور قوي بيسموها الألسس بتاعت مارتوريل مشهورين قوي قوي قوي برضو the common causes of the leg ulceration are well known. They include the venous, because they're very common, about 80%. And then they also include ischemic ulcers, including vasculitic lesions, including vasospastic diseases. ما تنسوش اللي قلنا عليه chilblains. ما تنسوش ده بيجي في الستات وبيجي في ال وكومن على فكره مش غريب حاجه بتيجي كل شويه للفيميلز اليونج اللي بيبقى عندهم في البرد رجلهم بتسقع ويمكن لونها يتغير وتلاقوهم عندهم باتشز محمره او مزقه وتقصريه وقلنا الليمفاتيك قلنا النيوروباتيك قلنا النيوبلاستيك بيزل سيلز بين السيلز ميلانوما قلنا كابوسي ساركوما يمكن تضاف للحاجات بتاعت الاسماء. قلنا مارجرينز ألسر كنتوا عارفينها من الاول، قلنا تروماتيك، قلنا انفكتيف، قلنا ميتابوليك او مال نيوتريشنال، سكيرفي، بلاجرا، الحاجات الغريبه اللي قلناها، البايوديرما جانجرينوزم بتاعت الاي بي دي، بايوديرما اسمها بايوديرما جانجرينوزم، بايو يعني باس وديرما يعني جلد وجانجرينوزم مفهومه، ونيكروبايوزز نيكروبايوزز لايبوديكا دايبيتيكورم والمارتوريال، وبقى الالسرز بتاعت الليج كده خلصناها. قول يا باسم. بيبقى راوند اوفر وتبقى في باستيول، تبقى باستيول وبعد كده تبقى جانجنس وتالسريت. فبعد كده نتكلم على اوبسي على الانفستيجيشنز. قول يا زكريا. ايه الباسيت ممكن يعمل ألسرز؟ الباسيت مشهور طبعا ان المين فيتشر بتاعته تبقى اورال ألسرز، تبقى سكروتال ألسرز، تبقى لكن ممكن تدي لاج ألسرز برضه. الباسيت هنصنفه على انه واحد، او الباشت او المعروف ده هيتصنف على انه واحد من الباسكليتيك كولاجين ديزيزز. الباشت بيعمل ارترايتس طبعا، وبيعمل فينوس ترومبوزز، وبيعمل انيوريزمز، وبيعمل ارتيريال اوكلوجنز، وبيعمل اورال ألسرز. من غير اورال ألسرز مفيش باشت، لازم يكون في اورال ألسرز، من غيره يبقى ده ديزيز حاجه ثانيه. يبقى بعد كده نتكلم عن الانفستيجيشنز. الانفستيجيشنز بتاعت الفينوس ديزيزز او بتاعت الباريكوز فينز، وطبعا فيها تبقى حاجتين كبار اللي هم الدوبلر والدوبلكس والفينوجرافي اللي احنا اولموست بطلنا نعملها. وطبعا الموديفيكيشن بتاعت الفينوجرامز اللي هي الجديده اللي هي الام ار في، اللي هي بتطلع لنا ايمجز مش هايله. ام ار في ماجنتيك ريزونانس فينوجرافي. وعاوزين بس نقول كلمه على الفينوجرامز بنعملها ازاي، لكن طبعا ذا ستاندرد واي تو اسس ذا فينز از تو جيت تو يوز يور هاند هيلد دوبلر. هنعملها مع بعض فوق في الاسم بس مش النهارده. هنشوف الهاند هيلد دوبلر ازاي يوري النورمال والاب نورمال. قلنا الهاند هيلد دوبلر بالنسبه للفينز، بالنسبه للارتست بارت اوف ذا كلينيكال اسسمنت، ات از نوت ان انفستيجيشن، ات از بارت اوف ذا كلينيكال اسسمنت. طبعا لازم نطلب دوبلكس عشان نشوف اذا كان في دي بي تي، ولا اذا كان في بوست ترومباتيك، ولا اذا كان برايمري فيريكوز فينز. الدوبلكس طبعا يعني ايه دوبلكس؟ يعني دبل، بيوري ذا فلو اند دي اناتومي، طلع ايمج ويوري كمان الفلو. وطبعا ممكن نعمل فينوجرامز. الفينوجرامز بطلنا نعملها لان هي انفيزيف، وان الدوبلكس لو فيري هاي سبيسيفيسيتي وسنسيتيفيتي. بنعمل فينوجرافي ازاي؟ مهند بنعمل فينوجرافي ازاي؟ طب ما تتوقفش، قول عاوز تعمل ايه صح؟ او سحن صبغه، والصبغه دي اسمها ايه؟ يوروجرافين، وتحنها عند الدرس والفوت. بس انت عاوز تشوف الديب سيستم ولا السوبرفيشال سيستم؟ كارمن ايه رايك؟ عاوز تشوف السوبرفيشال ولا الديب؟ الديب. ما السوبرفيشال ما متشاف، احنا عايزين نشوف الديب. يبقى الواحد لازم يحط تورنيكي ات ذا ليفل اوف ذا انكل، وميبي انذر تورنيكي ات ذا ليفل اوف ذا ني، اند ذيس ار ويل ابارنت اون ذا ايمجز. وي هاف ستوب دوينج فينوجرامز. ان اكشوال فاكت وي هاف نيفر دون فينوجرامز. عمرنا ما عملناهم، عمرهم ما كانوا بوبيلر ان ذيس كونتري. وي هاف فيري ريل يوز فينوجرامز. لكن بنعملهم ازاي؟ بنجيب ابره ونكنيليت وان اوف ذا دورسال فينوس اوف ذا دورسال فينز. Veins on dorsum of the foot, very easy. And then you inject the dye. The contrast, اللي هو اليوروجرافين، لازم الواحد قبل ما ينجكت كونتراست يتاكد ان مش الرجك، يتاكد ان العيان ما عندوش رينال انفيرمنت. يحط التورنيكي عند ليفل اوف ذا انكل، وواحد ثاني عند ليفل اوف ذا ني. التورنيكي ده غرضه انه يخلي الدم اللي بره يدخل في الديب سيستم. يقوم يصب في الديب سيستم مقفول، ولا في partial obstruction، ولا الدم لما بيدخل ديب سيستم بيرجع تاني على السوبرفيشال. يبقى في ايه؟ يبقى في اي بي في. يبقى في ان كومبتنت بيرفوريتور فين. الفينوجرافي الواحد بيتعرف عليها في الايمجز بوجود الفالز، بوجود الفالز، الفالز للبال بتبان عند الفالز، حتت من الفين بتبقى بيت ديستندد، وبيتعرف عليها كمان بانه الفين لما تحكي فيها تان بوينت يبين proximal to the point rather than distant to the point، وما يبينش tributaries لان الفلو جاي من tributaries على الفين، مش زي الارتي الواحد لما يحن في ارتي at one point تبان distal للفعنم وتبان البرانشز ما فيهاش valves. اوكي الواحد يفرق بين فينوجرام لما يبص على طبعا شفتوا arteriograms كتير قوي، شفنا فينوجرام يمكن مره نشوفه مع بعض تاني، بتتفرق بين الارتيروجرام والفينوجرام the presence of the valve، the presence of the localized bulges and the size of the valves, the presence of no branches and the presence of the appearance of the vein proximal to the site of injection rather than distal to the site of injection. ويبقى كده فضلنا ان احنا واقفين نتكلم على العلاج. خدوا بقى راحه انتوا دقيقتين عمال ننضف السين بتاعتنا ستيل هولدز. خلص كمان ربع ساعة وهنروح على حلقة خمسة ان شاء الله دلوقتي حالا. بكرة هنكمل الكلام ده واللي هيفضل منه هيبقى يوم الاربعاء نبتدي بعد كده دي بي تي. اعتبر احنا هنخلص او نخلص الفينز هنعمل امتحان في الفينز ونبتدي بعد كده مش عارف هنبتدي ايه. احنا الشهرين الجايين اللي هم ان شاء الله هيبقوا مارس وابريل هنعمل زي ما اتفقنا فيهم، هنعمل فيهم الكارديو ثوراسيك والنيورو سيرجي والهيد نيك والبلاستيك والانستيزيا وما اعرفش في برانش تاني والبيدياتريك. غالبا البيدياتريك بتنطور على كل البرانشز الثانيه. لو عملنا يوم السبت، لو خدنا يوم السبت البلاستيك والانستيزيا هتلاقونا من بدري هنخلص وهنبتدي. اول ما نخلص الحته دي هنبتدي الجزء المهم قوي اللي هو الجزء الجنرال اللي هو الهيموريدج والشوك والانفكشنز والتيتنس والجازيلين والبلاد ترانسفيوجن والنيوتريشن والفلويدز، الحته اللي هي احسن حتى في الكورس، هي دي اهم واحسن حتى في الكورس لان هي دي الحته اللي بتنفع كل الديسيبلينز مش بس بتبقى جراحه. فهي دي بلان. اول ما نخلص الجنرال نعمل عظم، بعد كده نعمل يورولوجي، بعد كده نعمل الجهتي، والخطه القابله للتغيير لو انتوا عاوزين حاجه تتغير ظاهريا. فتعالوا دلوقتي لما هنخلص بسرعه قوي قوي قوي ان شاء الله. التريتمنت بتاعت البريكوز فينز بتتبع الخطه العامه بتاعتنا، محمد مصطفى فاكرها الخطه العامه اللي طبقناها كذا مره اللي هي هو ايه الاختيارات ممكن نعالج العينه دي بريكوز فينز بايه او بايه او بايه او بايه وايه التفاصيل وايه الاختيار هنختار ازاي في الاخر وايه السبيسيفيك سيركمستانسز وايه الحاجات الجديده. هما دايما 1 2 3 4 5 الخمس ايتمز اللي اتكلمنا عليهم في الثايرويد وفي البريست وفي حاجات وفي الاسكيميا والكلام الكتير اللي احنا قلناه ده. ف ايه الاختيارات اللي عندنا اللي عنده فينوس ديزيز فاريكوز فينز؟ طبعا دي بي تي موضوع تاني، لكن العين اللي عنده فينوس ديزيز ممكن نديله فينو تونيكس. في مجموعه ادويه اسمهم فينو تونيكس، تونيك مقوي فينو تونيكس مش باينه نكتبها باينه اكتر فينو تونيكس. ممكن نلبسهم الفينو تونيكس ادويه زي اللي بتسمعوها كتير دافلون فينو روتون شويه مجموعه ادويه كده very commonly used on the practical level maybe not very useful بس very well known vino tonics. او نستعمل لهم طبعا الحاجه المهمه قوي قوي قوي قوي اللي لها very low compliance. يعني ايه compliance؟ قبول. يعني قبول وطاعه، يعني محدش بيحب يلبسهم اللي هي الكومبريشن هوزيري. هوزيري اللي هي الشرابات وحاجات زيها. هوزيري دي كلمه مش طبيه على فكره، فبيقول عليها كومبريشن هوزيري اللي هي الشرابات الكومبريشن ستوكينجز والكلام اللي انتوا عارفينه ده الشرابات الطبيه الضغطه. وطبعا في سكليروثيرابي ممكن واحد يسكلوز ذا فينز. وطبعا احنا نتكلم عن الجراحه فاكيد في جراحه. عندنا الفاريكوز فينز بيتعالجوا بالطرق دول يا بالادويه يا بالشراب ده طبعا ده اساس العلاج يا بالسكليروثيرابي يا اما بالجراحه. في فاسكولار سيرجنز بيشتغلوا فينس ديزيزز بس وفي حتت كتيره فينس كلينكس ناس روين الفينز مش عارف ليه بس الناس بيحبوهم وناس بيقضوا حياتهم كلهم يحقنوا الفينز. فاكيد في شويه مجموعه بني ادمين اوبسست بالفينز اللي عندهم بيجوا كتير الجراحين يقعدوا يحقنوا لهم فين ده فين النهارده وده فين بكره كل واحد واللي عاوزه. ده يقع في جزء شويه استاتيك. تعالوا نتكلم عن الجراحه بعد ما قلنا الاوبشنز تعالوا نتكلم عن التفاصيل. طبعا الكلام ده تكملته هتبقى بكره وهتخلص اعتقد بكره ان شاء الله. فتعالوا نتكلم عن الجراحه. فايه الجراحه اللي ممكن الواحد يعملها للفاريكوز فينز؟ انتوا عارفين الجراحه لها كذا كده نوع. اول نوع من الجراحه اللي هو الحاجه اللي مضايقانا هنشيلها ونرميها بره. وطبعا ده نوع بدائي قوي من الجراحه اللي هو الاكسيجنال او ريسكشنال سيرجري. دي الحاجه اللي مضايقانا طب شيلها وارميها. طبعا في نوع اعلى شويه من الجراحه اللي هو ريكونستراكتيف اللي هو ريكونستراكت مش يشيل ويرمي. والنوع الاعلى اللي هو الريميديال اللي هو حاجه تبقى ريكونستراكتيف وتخسر نعمل لها ثاني ريكونستراكشن. ففي ثلاثة ليفلز بالجراحة. الفاريكوز فين سيرجري على الليفل الفيري بريميتيف اللي هو اللي مضايقنا هنشيله ونرميه او هنربطه. فليفل قليل قوي وبيبقى حاجة من اتنين زي ما انتوا بتقولوا يا اما هنلايجيت فين يا اما هنكسايز فين. It's very very simple. The treatment of varicose veins from the circular point of view includes one of two things. You either ligate a vein or excise a vein. طبعا at a higher level which is very uncommonly practiced اللي هو reconstructive venous surgery. ان الواحد يريبير valve يعمل venous bypass. بالتالي عمليات انتوا عمركم ما سمعتوا عنها ولا عمركم سمعتوا احنا بنعملها ولا حد بيعملها قليلين قوي قوي اللي بيعملوها. Reconstruction of the vein هنذكرها كده جاي مره من المرات مع الفينس ترومبوزس. لكن كل لكم سمعتوا اكسجن اوف فين والاكسجن بتاعت الفينز لها اربعه اكزامبلز. يو مي فيري ويل ايه ستريب ذا جريت سافنس. ما هو ستريبنج ذا جريت سافنس ات ذا اند اوف ذا داي از ا فورم اوف اكسجن. اوف كورس يو دونت اوبن ذا هول لين. محدش بيعمل فتحه طويله بطول الجريت سافنس ولا تبقى مصيبه. واحد جاي يشيل فين يعمل له فتحه بطول رجله الميزان ما ينفعش الوزن ما تنفعش. لما واحد يبقى عنده اسكيميا في رجله ولا في قلبه ده موضوع تاني خالص يبقى ورث. لكن عنده باريكوز فينز لا نفتح فتحه فوق تحت فتحه صغيرين طبعا. يبقى يو فيري ويل اكسايز فين ان فورم اوف جريت سافنس فين ستريبنج شورت سافنس فين ستريبنج which is uncommonly practiced. أو الحاجة التانية اللي يبقى عندنا a bunch of veins نفتح عليهم ونشيلهم يسموها bunch excision. Bunch B for boy bunch. Punch يعني الواحد يدي واحد بوكس ولا يديله خطة جامدة. Bunch. وطبعا في عملية تانية اللي هي الستاف افالجنز. الواحد يعمل ايه؟ يبقى عنده فين كده مضايقه يقوم فاتح عليه ستاب وماسكه ويشده يقعد يحايله شويه كده. الفين بيطلع على فكره الفاريكوز فين بيطلع يقعد يشده يشده يشده يقعد يحايله كده شويه وبعدين يتنرفز منه يقوم شده في الاخر. او الفين بيتنرفز من الجراح يقوم قاطع نفسه. اسمها ستاب ايفالجنز. لا دي مشهوره قوي عملية بايخة قوي بس هي مشهورة قوي اسمها ستاب ايفالجنز. ستاب طبعا ايفالجن يعني ما اعرفش يعني ايه بالعربي لكن ايفالز يعني ينخع ينخع. دي كلمة صح اصلا ولا ايه؟ كلمة مش ظريفة صوتها مش ظريف. اسمها ساب ايفولجنز، اسمها ساب ايفولجنز او ساب اسمها بانش اكسيجن. بانش اكسيجن راح بيفتح فتحه كبيره بانش، لكن ده بيبقى فين صغير يعمل ايه ستاب، ستاب يا دوب ستاب، ويمسكه يمسكه بارتي فورس تبتدي يشده الفين، بيجي معاه بيجي معاه يفضل جاي معاه يجي معاه يجي معاه لغايه ما تون بوينت الجراح يبقى نفسه يجيب حتى كمان، والفين يصمم لا خلاص على كده يقوم يتقطع منه يقوم يضغط عليه ويرفع رجله. اسمها يو دونت ايفن ليجيتد، اسمها ستاب ايفولجنز او بانش اكسيجن او ستيبنج اوف ذا جريت سابلمنتس او ذا شورت سابلمنتس. طبعا عندنا فكره ثانيه في العمليات، ان لو عندنا ان انكومبتنت فيرفريتر ممكن نربطه، ممكن الانكومبتنت فيرفريتر نربطهم، والامثله على كده ثلاثه، يا بنربط السفن فيمورال جانكشن، ان اذر ووردز بنديسكونكت ذا جريت سابلمنتس فروم ذا فيمورال. وعلى فكره دي اول خطوه في الستريبنج، if you want to strip the first step is to disconnect. You cannot strip the vein when it's connected to the femoral and then the patient will beat to I don't know where and when. فالواحد ممكن يديسكونكت ذا فيمورال او ديسكونكت ذا جريت سافنس فروم ذا فيمورال او يديسكونكت ذا شورت سافنس فروم ذا بوبليتيال، اللي هي السفن فيمورال جانكشن ديسكونكشن او السفن بوبليتيال جانكشن ديسكونكشن. او طبعا ممكن يربط الدايركت بيرفوريتس بتوع الليج، كانوا زمان بيعملوها بالفتحه دلوقتي بقوا بيعملوها عمليه برضو مش فيري كومن يوزد، اللي هي العمليه بتتعمل بالمنظار، يدخل من فوق خالص من عند التيبيال تبراز دي من فوق وينزل في الكاف، عمليه اسمها سبس، عمليه اسمها سبس سبفيشال اندوسكوبيك بيرفوريتد فين سيرجري. ات از نوت بوبولار دلوقتي، بقت في طريقه حقن جديده بالفوم، هنقولها مع الحاجات الجديده فوم سكليروثيرابي، هنقولها مع الحاجات الجديده بكره ان شاء الله. بس هنقول كده احنا قلنا ايه في الجراحه، قلنا ان جراحه الفايكوس فينز بسيطه قوي، يا بنلاجيت الانكومبتنت بريفريتر يا بنكسايز ذا فين يا بنريكونستراكت ذا فينز، وده قليل قوي. فين الريكونستراكشن ده بيبقى قليل. لاجيشن اوف الانكومبتنت بريفريتر ده ثلاث امثله، يو ديسكونكت ذا جريت سابلمنتس فروم ذا فيمورال، you disconnect the short surface from the popliteal, and the very important thing here, ligation of the incompetent ankle perforators underneath the deep fascia. انتوا عارفين احنا لو فصلنا الجلد من الديب فاشيا، الجلد اللي هو اصلا اسكيميك يبقى مور اند مور اسكيميك، لان الديب فاشيا بتديله بلاد سبلاي، فبنربطهم تحت الديب فاشيا مش فوق الديب فاشيا، فيسمون سبفيشال ليجيشن. سبفيشال ليجيشن بتعمل دلوقتي بالمنظار، محدش بيعملها بالفتح خالص، يسمون سبس سبفيشال اندوسكوبيك بيرفوريتر فين سيرجري. ندخل بالمنظار تحت الديب فاشيا، تبقى بيننا المصل والديب فاشيا، ونشوف البرفوريتورز هم طالعين للجلد، نعمل لهم دايفيرمي ولا نقصهم ولا نكليب ذم. دول فينز ما بنلاقيش قوي من الفينز الصغيرين، لان اول ما بنربط الفينز دي بطل. وطبعا اكسجن اوف الفين، قلنا ستيبنج اوف الفين سابلنس، ستيبنج اوف الشورت سابلنس، بانش اكسجن، ستاب ايفولجنس، فينس ريكونستراكشن. العمليه بتاعت السابلنس فين ستريبنج بتنكلود تو انسيجنز، هنخلص حالا ان شاء الله، انسيجن في الجروين وانسيجن عند الميدل مانيلس. يو اكسبوز ذا فين اند ديسكونكت ات from below and from above, and then you introduce your stripper and then pull on the stripper and the vein is stripped. انتوا شفتوا الستريبر ولا لا؟ اه الستريبر بيبقى لها حته الواحد بيركب عليها هات كده كبيره، فالواحد هيدخل الستريبر غالبا مدخلها من تحت، هتكلم عليها بالتفصيل اكتر بكره، هتكلم عليها من تحت ويوصلها لغايه فوق، وبعدين يقوم مركب الحته الكبيره دي عليها. امسك معايا من فضلك معلش، ويبقى ادي الفين اهو، ده الفين والستريبر جواه وطالع من فوق، ودي الحته الراسه الكبيره، وبعدين شد بقى على الستريبر شد على السلكر جامد اه شد شد دي ماسكه فهتقوم هتطلع وهتطلع البين معاها فهيبقى البين ستريب من تو سمول انسيجنز وان ات ذا انكل اند وان ان ذا جروين هنتوقف عند كده النهارده هنتكلم في الاسم ان شاء الله اسم 5